عنزي ايه عنزي ما فيه كنه وارد الا العز ما هذا الثقايل وان عطينا للعطا ما فيه منه ولا حسبنا للخساير والحصايل ولا حسبنا للخساير والحصايل اطرق الطاروق يا مجد وغنه واحتزم ليالي وايل يا ابني وايل كل ذهب العيسي والمعنى بفنه انعسفنا بكارها صدنا الجزايل انت يا صوت عنزه شنه ودنه هاجس المعنى على المغزى صمايل عنزي ما في مستكنه فوق هالولان تمدح بالفضايل خبر التاريخ ما عنا وعنا حافظين الورث ما نقبل بداية حافظين الورث ما نقبل بداية مسرجين الخال ونشد الأعنة كلنا فرسان من فوق الأصايل سنة وقت معارك مستجنة تهزي مصدر الشجاعة بالفعايل ما يخيب اللي نخل ولان ظنه يبشر فزعة مراجل لأنه وايلي وصف الأول للعوايل نظمها لك تحتنا خمت وانه والحمية زلزلت بدع المثايل والحمية زلزلت بدع المثايل اطرق الطاروق يا مجد وغنه واحتزم العيالي وايل يا ابني وايل كل ذهب العزي والمعنى بفنه انعسفنا بكارها صدنا الجزايل انت يا صوت عنزه شنه ودنه هاجس المعنى على المغزى صمايل عنزي ما فيه كنه وارد العز ما هبت ثقايل وارد العز ما هبت ثقايل وانعطينا للعطا ما فيه منه لا حسبنا للخساير والحصايل كل نعتي ليها من جهنه هيبة الولاني طالت كل طايل بالجزيرة كل ديره مستكنه فوقها الولاني تمدح بالفضايل ولاني ظنه يبشر بفزعة مراجل بدلاي المواقف بين فرض وبين سنه والرجال جبالي عن نزل الجلاي والرجال جبالي عن نزل الجلاي كل سيف بالهقاوي له مسنه كل قول عن الزه بين القبايل من تعنف بنزه يبشر بجنه فزعة تبري عن الكبد الغلايل قالها عدل على المقافي لانه وايلي صفى الأول للعوايل نغمة